فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن جيستيالي دي الكيمبا كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عدى الفرقان قضب دعاو أدكو دا جيست دون تانا وحاكم دا إذا مدى مجاهدين تاو درارة عدسوق بكارها كتوكتي سدح أسكر وكترسانا جواسيس تدار عدك دولة دا فدرالك حوغكو سابسن دي الكلو جيست أسكر تاسي أدكو دا جيست دون تان برنامج كا qarax lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka dawladda federaalka oo ka dhacay degmada Janaale ee Shabeelle Hoose. Isla Shabeelle Hoose ciidamada shisheeyaha oo qarax lagu la beegsaday deegaanka Shalaanbood, kuwaas oo sahay u waday deegaanka Danow, beesha tuni oo soo bandhigtay ciidan aad u hubaysan isla markaana xoolo tiro badan ku wareejisay mujaahidiinta Al-Shabaab. Qudbadihii laga jeediyay kulan ay beesha ku garab istaagtay mujaahidiinta ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Ugaaska beesha gaal jecel oo qudbad ka jeediyay kulankiinu qabada wilaayaadka Islaamiga ah, qudbadaasi oo hab muuqaal u soo baxday ayaad maqal ahaan u dhagaysan doontaan insha Allah. Qodobadaasi iyo shan arrimood oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taageero uga heleen beelaha Soomaaliyeed ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya Cabdifitaaxna waa uu igala qayb galaya. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysyada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤحد أهل حي لباتنك بشهر ربيع الثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سقالي يطبان كبشكو يطبانات سند اللبادة كوني يلبي لباتن كميلادقة قضب كأغوهر أي برنامج كان لحاون قنية عيد مدى مجاهدين تال الشباب يا سعده لصور دافي خول قلو فريد أهكفوري قبل دا بنادر يا شبه الله وسي لرارعت أي سوق بكارها أي قبل كبنادر وحال لغو توقتي سدح أسخري أو كترسن سردون كرارعت كأي دولة فدرالك taas oo muujinaysa awoodda iyo dhiirranaanta ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Hawlgalka qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha suuqa bakaaraha ayaa jawaasista lagu dilay, waxaa laba ka mid ah lagu kala magacaabi jiray Mahad Cusub oo Cabdulleh iyo Axmed Yuusuf Abuukar. Iyo dikaarada ama aqoonsiga laba ka mid ah askartaasi jawaasista dharcadka ahaa ee suuqa lagu toogtay ayaa lagu baahiyey baraha internetka. Hawlgalkan ayaa dabarjab ku ah sirdoonka dawladda federaalka oo lagu talagalay inay ka hortagaan howlgallada mujaahidiinta Al-Shabaab, laakiin iyagii lagu dhex ugaarsanayo magaalada Muqdisho. Shabeelle Hoose ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab maanta waxa ay qarax xoogan la beegsadeen kulanyo ay la socdeen ciidamada Afrikaanta, kuwaas oo raashin ka qaaday deegaanka Shalaanbood una waday ciidamada shisheeye ee ku go'doonsan deegaanka Danow. Qaraxan oo aad u cuslaa ayaa haleelay ciidanka shisheeyaha oo lug ahaa kuwaasi oo hor socday gaadiidka raashinka siday, lama helin faahfaahin ku aadan qasaaraha soo gaaray. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واي هي دغيستيال واحد نغلا سوتان اذا عد اسلامي قاه الفرقان وحن قيبا هره تلبسننا برنامج كدوحه قرا قرب جوق اه او مقال كقري شن اريموت او حركه على الشباب تاغيرو او غهلين بلا الصوماليه ايا صوتنا، لكن مركان بيشتوني ايا قبطي كلن اي كو غرب استاغيسو mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo ay ku soo bandhigtay rag ciidan ah oo aad u hubaysan isla markaana u dhashay beesha iyo xoolo tiro badan oo isugu jiray geel iyo ari. Xoolaha ay bixisay beesha tiro ahaan marka la isku daro waxa ay gaarayaan 511 neef oo isugu jiray geel iyo ari. Geelu waa 11 neef halka ariguna uu yahay 500 oo neef. Kulankan ayaa ka dhacay deegaanka Kuyabarow ee Shabeelle Hoose, waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan culimo, odayaal dhaqan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Marka hore aan idin soo gudbiyo nabadoonada tuni ee munaasabadda ka hadlay, waxaana ay kala yihiin Cabdulqaadir Cali Cadaawe, Muudey Cabdiraxmaan, Aadan Xuseyn Cabdulleh, nabadoon Aadan Ibraahim, nabadoon Maadi Bakar Abah, iyo ganacsada Aweys Maxamed Makiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى محدث قال الحمد لله. قلبت إني أركان كبريجين حول أرن يجيل سكجرين إيوه نف يمال أنت بقى إنه قلبت أنت كبريجين إلهي إنه كل ما حد إلهي وسكل علي أولي آخر به ما يكلو شيء جاي قلبت أنا قلب إلهي ونن بقى إني بيشان كماس تضبط لي طور هدي ونن بيشان كماس تضبط لي طور ما يبلن قاعدني إلهي تبارك وتعالى لو كان بلن هو قاعدني مخاطر إنه كهي إن الجهاد ك كرب يوكسنه نفي مالك بينه إلى يو سكوها الكتاب إلى هي سنة رسولك أكو يوكسنه أدم منه هبين يمالنا ديار أهانه أنت أسبلن كان قال يا قال جرب يكون دقاي إني أو مل والبو مسلمين تلتو أو دل يأكل لهين دن يأكل لهين نفي مالنا أكل لهين إني لو كبر الله وسعدن ون يو نك إلهك رب إن الله دون نك إلهك رب دون الله دون إلا يسكوها الكتاب كايس نازن أكل هر دون دي لاكر أنا كده وبالله توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدي أن هاي بيشة توني تدابة تليو تورو ما أرن تمام وريجي أي أرن لوي جيل قوري عيدن أنتو جدني براو براو ما إكي جدني لفت قرن براو المكويا على براو أي أسكول لها بيشة تون أسكول لتا كل وقت هذا اليوم وقت جابنو بلن هور إجلا بلن هور إجلنا حد ما لن تنطب إيه تاعن تبنان كي يجوا أنا والله إسقريا إيه مه السنة مسكي قريا أنا مسقريا إيه ما إسكي دهاي هذه بيش تون أون أنا تدابة تلي تور ما إسكي شيء غاي ولي أو قدال جر يا ولي هور جر كذب أنت إيه دهيت أنا براو كل إسكي وجهنت ير يوين ردو يو لبوت iyo wali dhahay had soo koray ubadka soo jeeda kulli ina baraawski wajahanan godkaas godkaasinki gabadaaytan oo isku leena godkaas iski ka jalaa ayaa heedin kay maana hadii ilaahay adeena bir iyo bir dam een alxamdulillaah ilaahay ma hadle hadii ilaahay raal ka naqdo wax walba waqti lay waqtigi naf iyo maal le horo lahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ni waafiji ma imilaysana inay haddeed walbadan dhigaagaanka guuxdidan maskaxdaanka guuxdid qalbigaanka macnaha kana nagadad nagnagashada iyo guuxga maskaxdaan iyo dhigaha dheegdan ma imeleen ama waqti oo waqti ku bedelin lahaal doon balse hadii ilaahay raali ka nagado ma nagane waqti walbaba adigu talaabta u soo qaada in mar horob hadii ilqaad lahayn inta manil deerdin laakiin maahmaahay ma jiraa ay raawin handuraani hadda ha kanin لهن دورت هذا سالكايا قبلكي لك معناه لك النقاد اللي هاي كل موجان ما قرا بسم الله الحمد لله إلهي إذن كي كوين الحمد لله رب العالمين ما هذا إلهي أسكله آياتك إلهي سنة رسولك أدي بمعناها أو جركي جشو كده حنت ولين النوريب أي أكت ولين نتلمان أي أكت نف يومال تيتي يوتي ولالك هذه أنسكو قادة ما يساعدن لكو بلاوة أو أن الديار أني جهادك في سبيل الله قال عربتي دم بنقوي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ولاي واد هاي يوان هاي رماد بني شاكت رك بدن هذالي أنه موفق كان إسرارتون هديون أن make essay gal iyo maawis lay beru ku an wal iski haysno ilaahay bani kalbar weele wal un iski haysno iski koyn abad kay majir nin gal il jiray onni osum ber kal an maana wal wet kay mis iski koyn abad kay la yoom al qiyam sa dagal an le bejdun maawis lay maqabt man qaba don't bara muslimin la taase gorgorta mal ku jalaay wala dagalanaay unan maana reertun muslimino gaal walaay oo maana baraw no joogu iyo maana dadkaas ay ma iki wahaynay maana gaaladaas ninki wadaayeen toob ay ka wahaayeen hadii toob diidan qorin le iski haysan wal kale ilaahay u wursan oo samana sano halan ee khayr kale ma noo sugaayeen gaal un iyo qorin laay tuna beesh tuna shawaaw hadii hor shabaab ay deegdin shawaaw bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala man la nabiyya baada hadii un aan beesh aan todobatal iyo toore shangamaas ee hidii hor tubmaan odayaasha sheegana iyo culimada kulli warku soo dhamaayeen may muuqafkaan ahnay hadii ilaahay quraan lagada ina bari ku nagano gaal iyo gaal raa حسن گور گورته می فدایتای اونا دینتان کتاب یا سنت نیکی بدش دموکراتیت تاسه دین مرنم سانگران دیلای کران لگه اینا نیکی بدش ملاب اونا افکان سارن و من دار نیکی بدش فداین تاسه مرنم سکوبل هدیلای کران نمی کم اویسی لکه داین و میلو آلکو اروری و برفلات هاین یا برکو آرنجر هاین ایدن آرد ماسترن و ملتریگه دماسترن ول ول بودیدای دیار بودیدای ول ترواین لباتن سان انتهی واکی گود کی اورورین برای ویدیس ادراه رایان سیه سان گود کی جرن نه سیه سان گود کی جر جای که سواب باه هدیله ده هدیله فرای اود رگی هر گود کی جلیان یوگه دیتی مردمان بغل جبار نه ندیتیو مگس نه رگی جای که اسین نفتکی تیوتیو بغل کی با کانتون آید بغل کی با بغل یاد دماسترن جای کی بانکس ایبات یدیفس اکی کل قاد ندیلای کران لگد سلطان كوود اتضبطل يطوره سلطان محمد عبد القادر عبد الرحمن أي كلان ككهدلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله ما هذا ولا إله وسجناتي ما هذا بلغ دمات بان لهن يوم نمعذان ما أنت أوفر لنا أو أن كورجنا إنفاق في سبيل الله الله قال لنا داس نسيء الله أسا ما هذا ولا وسجنات ما هذا الله كذب وحن أم هذا علينا يا دمان كسو غيب قال يا شا مناسبة هذا أهان لهد ولا يدا شب الله هوسه waligeeda ugu horeeyo Sheikh Absamed Abu Abdurrahman walaayada degmada Baraawe culimada diinka ganacsatada odayaasha dhaqanka oo qabaailada Soomaaliyeed oo shabeelada hoos degto eeclaamka haday ahaan lahayd Al Furqaan haday ahaan lahayd Al Kataib oo ah madaalayaasheena oo itus itaabsiida jazaakumullahu khair ajr iyo xasanad Allah idin ka siiyo kasoo qayb galka xafladan aad iyo aad ayaan idin ku soo dhaweynaynaa waan idin ka mahadinaynaa ilaahayna waxaan idin ka rajaynaynaa inuu jannatul firdaws aala idin ku bedelo inta ka dib munaasabadan aan isugu nimid waxaan wareejinaynaa infaq fi sabilillah oo aan hore u ballan qaadnay infaqiyan maanta wareejinteeda u joognaa infaqaas oo ah xoolo nool oo ka kooban شم بغلو نفو أريا الله أكبر طبان إكو نفو جيلا الله أكبر انتا سان وحان كور جنينا مجاهدين تا وحان إذن لقرب تاغن هاي نف إيو مال إيو عرب إنان دين تا كد فعنو قربنا وإذن هاي الله أكبر مانتان وحا أركي سان حولها أن ور جنينا ميزان كودا إيو العلاس كودا إيو dalin yaradan iyo odayaashan iyo nuqubadii inta isugu timid oo beesha ka dhalatay oo hubkoodii soo qaadatay oo diyaar u ah inay kitaabka Ilaahay difaacdo arintaasna horan u ballan qaadnay haddana ballanay naga tahay intay gabar naga dambeyso waxaan ballan qaadnay oo haddana sii ballan qaadayna inaan kitaabka Ilaahay difaacayno intay gabarba naga nooshahay intaan anaga noolnahay mujaahidiinta waxaan ugu bishaareynayna inaan dhinaceena looga soo dhicin mujaahidiintu waxa ugu bishaareynayna intay naftaan nagu jirto inaan dhinacna looga soo dhicin oo aan difaacayno oo jawaasista aan soo sheegayno oo wixii ku soo dhex gabanay aan soo sheegayno oo wixii sixir wata aan soo sheegayno wixii xumaan wata aan soo sheegayno waxo dhan aan soo sheegayno oo aan macluumaadkooda soo siinayna hadii Ilaahay yiraahdo dhinacna la idin ka soo dhici maayo waana ku dadaalayna marar badan waa ballan qaadnay ballantina waa ka dhabayna maanta waa u jeedaan waxaan kaloo janiskan aan uga faa'iideysanayaa ani maalin dhaweyd waxaan ka soo qayb galay shirki dhawa ee odayaasha kulankii wada tashiga odayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan walaayadka Soomaaliyeed odayaasha muslimiinta ah dadkayga waxaan u soo qaaday bayaankii iyo fadwadii ka soo baxday culimada rabaaniyiinta oo boqolka ku dhaweyd bayaankii ay soo saareen iyo fadwadii ayaan idin soo xambaaray bayaankaas aan idin soo xambaaray oo ani aan raali ka soo noqday aan ku qanacsanahay idinkana markaan aadayo shirka baad isagoo tiseen oo aad igu la ballanteen wax walba inaan idin soo qaado waxaan idiin soo qaaday inaad kitaabkii Ilaahay aan wada difaacno, kitaabkii Ilaahay aan ku dhaqanno, diinta aan baranno, dhalinyaradeena mujaahidiin aan ka dhigno, odayaasheena mujaahidiin aan ka dhigno, naf iyo maal aan garab istaagno. Maal inaan wareejin doonana meeshaan ku soo sheegay. Maantana waxaad ka dhabayseen ballantii aan soo qaaday, waa ka dhabayseen, oo xoolihii tana, naftii tana, diyaarna waa nahay. Abu Cubeyda, waxaan u sheegaynaa seeftaadaan nahay, meel alle meeshaa rabtidna geli, diyaarna ayaan u nahay. Xabadda gacantaada ku ridaysaan nahay, meel alle meeshaa rabtidna geli, diyaaraan u nahay. Waa naga ballan. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa qalbigeena, carabkeena, iyo calooshan inuu iswaafajiyo. Diyaar ma u tihiin ballantaas aan soo qaaday? Ma ila qaadeen? Ma ila qaadeen ballantaas aan soo qaaday? Ilaahu markhaati ka noqo. Gaal Ilaahay wuxuu ugu talagalay inay addoomo noo ahaato. Waana addoonsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloon u sheegayaa ninka la yiraahdo Cabdicasiis Lafta Gareen iyo kuwan ka hoos shaqeeya, ama Liibaan ha ahaado guddoomiyaha degmada, ama Kaladira ha ahaado, ama Hebel Qaldaan ha ahaado, ama Jinni ha ahaado, ama Abdiqaadir Cabdow ha ahaado oo Suldaan hadda ka sheeganaya meeshaas, ama Iisha kii kale oo Haydar ha ahaado, Jinni ha ahaado, Faqi ha ahaado, kulligood waxaan u sheegayaa Ilaahay u tawbadkeena. Cali Siidi, gaalka ugu weyn, Ilaahay u tawbadkeena. Haddaad u tawbadkeeni weysaan, waa u jeedaan diyaaraan nahay, waana na taqaanaan. Dad isku qabiilaan nahay waa ogtihiin, laakiin annaga muslimiinaan nahay. Idinkana murtadiin baa tihiin. Waxaan idinku yeeraynaa inaad gaalnimo ku dhimataan, annaga dannoogu ma jirto. Waxaa dannoogu inaad ismuslimiin muslimnimo aad ku dhimataan. Waxaan leenahay Ilaahay u tawbadkeena, ka tawbadkeena barnaamijyada aad ku jirtaan oo xumaanta ah. Haddii aad ka tawbadkeeni weydaan, wallaahi billaahi tallaahi waa idin imaanaynaa. Lafahenaan idinku cadaabaynaa, godkaad gashaan idinka soo bixinaynaa. Intay goori goor tahay, ka tawbadkeena. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu deer aarane aafo aan lahayn inuu Ilaahay na siiyo. Ilaahay mandhar barako qaba ha na siiyo. Ilaahay gaalada ha jabiyo. Gaalada Allah ha jabiyo. Muslimiinta guul Allah ha siiyo. Gaalada Allah ha jabiyo. Muslimiinta guul Allah ha siiyo. Islaamkeena, diinteena, iyo tawxiidkeena Allah noo barakeeyo. Iclaamkeena Allah noo barakeeyo. Waa ogeydeen annaga been unbaa naloo sheegi jiray. Haddana waxaan haysanaa wax la yiraahdo itusi taabsi. Iclaamkeena mar labaad iyo mar saddexaad Ilaahay waxaan uga baryaa inuu Ilaahay noo barakeeyo. Umuradeen Ilaahay ha noo barakeeyo. Wilaadeen Ilaahay noo barakeeyo. Mujaahidiinta Allah noo barakeeyo. Cimrigeen Allah barakeeyo. Aqligeen Allah barakeeyo. Khaatimadeenana shahaado Allah noogu khatimo. Shahaadadeenana tiil aqbalay Allah ka dhigo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Kaas waxa uu ahaa Sultan Maxamed Abdul Qadir Cabdiraxmaan, markaana ku soo dhawaada kelimad uu munaasabada ka jeediyey gudoomiyaha nuqbada Shabeellaha Hoose, ugaas Ibrahim Maxamed Nuur. Bismillah, alxamdulillah, summa salaatu wa salaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wa aalihi wa saxbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, falillahi alxamd. Ikhwaana kooda, Ilaah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala inaga dhigay dad islaam ah oo maanta na soo gaarsiiyey xilligan iyo waaqacan oo ah waaqac jihaadi ah. Markeen waad arkaysaan beesha Shangamaas waa beel islaam ah oo jecel diinta islaamka inay maanta ay u dagaal qaadaan. Haddeer waxaa noo muuqda intii Ilaahay uu sheegay oo saddexda ahayd, maal iyo naf iyo lisaan, intaba waa soo diyaariyeen. Waa ka hadlana qeybkoodu ka hadlayay, hub naftiina waa tan, hubkiina waa kan, xoolihiina waa kuwan. Ilaahay baa mahadda iska leh. Taasi waxay daliil u tahay inay ka dhabeeyeen aayaddii Ilaahay oo ahayd aayad haddeer inu akhrinaya sheekha, infiruu khifaafan wa thiqaalan wajahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiilillaah. Ikhwaani, markeen insha allahu tacaala war deen hadal waxba ma taro. Dowlad hirdidaan la hadlayaa, Soomaali way dig heshay. Soomaaliduna dabaal maahan, waa dad islaam ah oo ahluddiinoo miirkooda qaba. Ugaasiyay leeyihiin, culimay leeyihiin, cuqaray leeyihiin, ahluddiinay leeyihiin, akhyaaray leeyihiin. Waxay isku afgarteen diinta Ilaahay noloshu inay jirto, ee diin gaala nolol naga jirin. Gaala annagu waxba nooma hayso, murtadna waxba nooma hayo. Biidnillaahi kariim, gobolladii annaga ku dhalanay in maanta waa lagu xukumaa la yidhaahdo waxaan sharaa'ida rabbi aan ahayn ma suurto weys. Marka Lafta Gareen iyo Xasan Guur Guurti iyo xaaraan cunahan baarlamaanka leeyihiin iyo kan kale qurunka ra-iisul wasaare leeyihiin, dhammaan kafarabaa tihiin, gaalaa tihiin, مرتدين تين سومالي من مسيشان إله ربي ودلك أضاء أسكله ومدان أضاء أسكله دينتان أضاء أسكله إله ودلك أضو الدفاع كهرباء دينتان أضاء الدفاع كهرباء دتك أضو الدفاع كهرباء قال هذا سوى الدو شيء أفريقيا آسيا أوروبا سيتمد وأسد الدو شيء لا إله إلا سيلو نقم كرا إله نجيبي إله نجيبي إله نجيبي كوا دينتو الدفاع ديار أمتهن اللهم فشد ugu dambeeyay kulanka waxa ka hadlay wariga Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdi Samad Abu Abdirahmaan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanahu wa ta'ala ilahi subhanahu wa ta'ala نعم أن لسوكو بكر نغن معي نفهنسيي شريعة إسلامك نوافجيي إن أسكو حكونا نغو إلهاميي إن أنبرانو نغو توسيي إن أندفاعنا وأصعينا وأشقينا إنتا كدب وحان أمها نقينا جزاهم الله خيرا قود أهان باشا تني كميدا بيلاها صوماليات قوالا بضان دكتو حقيقة موقف كولن هرو عدي كو آدن مرحلة هذا تاجن بلنقات كأي سمية إن كدبي ما أنت وحامر قاتك الناي يهرتي إن تاجن بلنقات كأي سمية إن بيش أو أها دفاعتان كشرعة الإسلام كإنه يغب قاضنا إن نف إمال ما أنت إنه يحوي إن كدبي إن ونفتين إديارين مالكين إديارين الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى إياكم هاتسن مركب بيش سجود وأمها النقين أجزاهم الله خيرا إلهي ها بركيو gaar ahaan waxa u mahadnaqayna ugaaska beesha iyo nabadoonadiisa iyo cidii ka soo shaqeysay hooshaan qiimaha badan ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka allah u saaro badal khair qabna allah siiyo xaqiiqatan haddii maanta waxa inagu rajaynayaa waa 500 neef oo ari ah iyo 12 neef oo geel ah waxa barbar socda ciidankii dagaalamay lahaa ee ka qayb qaadan lahaa difaaca shariicada islaamka waa idin ka gudoonay insha allah ta'ala anagana waxaan ballan qaadaynaa wadada eelada inaan marino wadada leedahay inaan marino oo aan gaarsiino insha Allah ta'ala ayaan balan qaadayna ikhwani fillah gaala waxay naga rabto ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa hore noogu sheegay waxa hadda la wareejinayo anaga waxa ween horaan loogu sheegay gaala waxay naga rabto ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa noogu cadeey wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan gaala waxay jecel yihiin ee kuwa xabaqaadku ah ee hor ka caayo ee indhaha uu ahaa anaga naga dhashay ee ridoobay diintooda ka ridoobay sheekh ha sheegto shalaad uu sheekh aan jiri haduu gaala soo raaca maanta waa ridoobay suusma sheekh haduu aan jiri hastu kado masaa'id ha galo waxa weyn ha soomo marba haduu gaala safkooda soo galay saas uu diinta islaamka uga baxay fadwada culimada ay ina siinaa nagu filan ilaahi subhanahu wa ta'ala horo noogu cadeeyo noo sheegay gaala intaas aan nagu filan waxaan leeyahay beesha shareetunni jazaahumullahu khayran wadaa ya jeexdi maanta si odaashan hore u sheegeen oo ku dayasho mudan xaqiiqatan ku dayasho mudan beesha tunni waxaa la rabaa beelaha kale ee gobolka Shabeellaha Hoose doog inay ku daydaan oo dhamaanta inaan ka qayb qaadano shariicada islaamka ee duulaanka lagu soo yahay saan u difaaci lahayn xaqiiqatan waxa la socol raadinayo ee loo socdo waan ka dhareegsanahay shaahidul ayaana waan ka heen Soomaali waa joognay si ahaan jirtay xaalkeeda maanta waxa loo socdo waxa weyn waa isbaaro waa mooriyaan waa isdhac waa kufsi waa mukhaadaraad waxa weyn waa diilaan wax loo socdo waa isbaaro wax loo ordaayo waa dareensanahay Soomaalina waa u soo joognay wixii walaayadka ka hor jiray casriga anjaadka wixii ka horreeyay oo jiray waa ognahay wixii ka jiray Soomaaliya cidna laguma sheekeynayo waxa maanta loo socdana waa intaas shariicada islaamka maanta waxaan ku qabownay aan ku kala badbaadnay nolosheena inaan soo celisay dadna inaan soo celisay diinta inoo soo celisay maanta kan baadiyaha joogo shariicada islaamka la baraayo يا سلام سعتان كم باديها جو مانتا باديها تجن شرع الإسلام كحوي أن وفهم حقيقة وعذو إلهي سبحانه وتعالى إيه وقادين يا أحكام تشرع الإسلام كإذا كفهمين واحد الرمين للدمي وأنت إخواني مرك إلهي نبارك جزاكم الله خيرا وحال الربا إن أرنتها إن شاء الله تعالى لو ذا قيب غاتو لو دير جروه بلا كلا نكون ضيدان بشاني وح إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أوي ديننا بشه إلهي سبحانه وتعالى إنه بركيو وبدل خير قبوسي ودذلك كان يجهد كان يبحيان xoolahan meesha ay ka soo bixiyeen wax ka fiican ilaahay subxana wa taala inuu ugu bedelo. Xoogaa roob yari ay jirto, ilaahay subxana wa taala waxaan ugu baryaynaa, weydiisanaynaa inuu roob na siiyo. Madar kheyr qaba alla inuu na siiyo, madar kheyr qaba ilaahay subxana wa taala inuu siiyo, weydiisanaynaa. Intaas ayaan rabay inaan dhaho. Waana mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. هذا هو بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقاس حسين أقاس عبد الله أقاس كبشة قال جعل أي أخذ بد حساسي أهو حقوك جيدي شركي وضا تشيكا قولها نقبة الصوماليا أي نوان لسوق بقبي قد بد أهب موقال قصة بحدي أي أن إذن سوق بنينا أي نقيس هبون في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياق برؤية الأحباب وحب التلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله تبارك وتعالى أن أمهد لنا نمعين كي سفره بدن نسيي سلامنا قد يقاي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أمهد لنا قيادة حركة شباب المجاهدين أيوه الرأي أيوه الرأي أمير كان أبو عبيدة أيوه سيسو ولاية المرتدة والنهي إعلام كدمان تطبحنا جزاكم الله خيرا. بعد الحمد لله تبارك وتعالى إيو ومرد أن إيو عمل كجهاتك وضياشة هذا كدب ورد من ملاه هدي أين النهي هقانك دقنك شرعاء إسلامك خاصهان أنيقو كهالله إيو أفكا بيشة قال جال وحن أتكينينا سوء دوينينا أييدينا بيانكي إفادو دي شرعيقا أهيد أي سوء سارين ولمدين الربانيين تا إلهي تبارك وتعالى هبرك هيو فادو دا أييدا وحي صوب أحد وقتك الله بحنا ولمدين وحلنا جزاكم الله خيرا إلهي تبارك وتعالى هيدين برك هيو wax waajibka naga saaray naga aadan insha Allah ta'ala islaamka iyo umada muslimiinta naga sugayaan insha Allah ta'ala ay fulintiisa insha Allah ta'ala wa la arki doonaan bi idnillahi al-wahid al-ahad. Sidoo kale waxaan ayidayna bayaankii ay soo saareen qowbada umadeena muslimka ee Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan soo saarnay ee bayaanka nuqowada ay soo saareen ee dadaalka iyo juhdiga maalmaha ay ku wadeen ay maartu u fadhiyeen waa waxa ay dantiina ku jirto, waa waxa maartu maslahadeena adduunyadeena aakhira ku jirto. Umadeena muslimka waxaan leenahay haddii aynu dhaqankiini waxaan idin wadno oo aan idin ku hoggaaminayno oo aan hoggaanka idin ku nahay oo idin ku qabarnay waa Ilaahay tabaaraka wa ta'aala raalli idin ka noqdo. Waxa kuwa koofida xun la xagga jooga culama uga suuga fadliga ku shawaaran ay meesha u joogaan waxay tahay in Ilaahay tabaaraka wa ta'aala diintiisa idin diidsiyaano, in Ilaahay tabaaraka wa ta'aala cadaawad idin dhex dhigaano. Cadawga soo duulay ee kuwan dabada ka wadan waxaan leenahay nooc walba lahow, shaatigaad rabtid gasho, luqadaad rabtid ku hadal, cadaaw ama madoobaaw madoobaaw. Haddii aynu nahay ummadda Soomaaliyeed, haddii aad markii hore arki jirtay xarakada shabaab mujahidiin oo kula dagaalanto biidnillaahi alwaahid alaxad saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala, waxaan qabaailkeena raayaadka ugu qaadaynaa in maaragta ilaahay tabaaraka diintiisa dalkeena ay ka taliso. Haddii xabad shabaab iyo xabad maarata mujaahid iyo xabad saan dhihi jirta insha allahu tacaala ansaartii nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam, dad ilaahay tabaaraka wa tacaala beeca la galay, dad ilaahay tabaaraka wa tacaala u run sheegayo, dad ilaahay tabaaraka diintiisa aan waxba ku doorsanaynin ay dalka Soomaaliya joogo. Walaalaha mujaahidiinta waxaan leenahay innaa macakum la jirkiina nahay. Haddii aan qabaa'ilka Soomaaliyeed nahay waxaan fidaa u nahay diinteena iyo muqadasaadkeena. Haddii aynu qabaa'ilka Soomaaliyeed xoreynta Soomaaliya kaliya ku joogsan maynay Baytulmaqdis heroon doona insha Allah raxmaan. مبدأ قرق اللغة هذه ماها صومالي كي إن الحر إن شاء الله ودولاي راض هذه أدمو الدمر إن شاء الله تعالى أفر يروح شبابي علم مجر الأدنية جرت إن شاء الله تعالى أنك مات أهل التوحيد أنك مات مجاهدين إن شاء الله ودولاي راض والله مجاهدين تي مسلمين وحنقوا بشارين إن شاء الله تعالى هذه أين ربيشة قال جعل وحن إذا بدأوا أصني على كذا نسوس إن شاء الله تعالى كتيبة جاهزة برسنة ولاية الشبيه لضع دحي هيرا إن شاء الله تعالى ويكي استكتبين الواحد الأحد وحنا إن شاء الله تعالى فريم هذا ما أنت كان أنت نجاء عندك هذا المرة إن شاء الله تعالى كان أنت نجاء عندنا وحبت إن شاء الله تعالى فرما إني طالع وحنا هاي سنو إلهي نسي تبارك وتعالى والدين تيس وحنا الدين يا تبارك وتعالى نغرم إن شاء الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذي أنا أمد الصومالية تاسع قاضا إن شاء الله تعالى قال إيوح وديني وديني هعد هذا همد وسيفي والبهالة هذا قبيل كينا إن شاء الله تعالى هورين وارو قاد قررت إنك قريب إن شاء الله تعالى دين تين إن شاء الله عدول بكسو حد قدبتين إن شاء الله تعالى وحنا قد حيوارين بلها فريق نقاق آدين إن شاء الله تعالى كبال أهان أما كمسلمين تبارق أفريقا إن شاء الله تعالى وكسو الله لدونا بإذن الله الواحد أحد إن شاء الله تعالى إن مارت أبراشي حسن برسنة دول مجي لوجي استيقال هذا يوجي ستشعلة مجي ذي أيان أو استغفر إن شاء الله تعالى يا مدرب سنتي وجزاك جزاكم الله خيرا أنت سامك سوكوبي هذا وبالله التوفيق السلام عليكم الله جزاك الله خيرا وحكى خيبه ضمي برامج كل روح أيام كسي سقينا قراك بذا قرب جوكت الصومالية اللي جم جعابه عبد الرساق حاج حسين كنا المجال هذا استوكهم يدلك سويدا ayaa qoray maqaal oo uu kaga hadlayo shan arrimood oo xarakada al-shabaab taageero u heleen beelaha Soomaaliyeed maqaalkan sidoo uu qornaa waxa sidiisa inoogu akhrinaya wariyaha Cabdifatax Filbin iyada oo muddo dhowr bilood ah laga joogo markii lagu dhawaaqay gulufka xulaadeed ee ka dhanka ah ururka al-shabaab waxa muuqatay in dagaalku uusan kow iyo laba joogin kadib markii ay ku soo biireen beelo hor leh oo ka mid ah qabaailka Soomaalida waxaan dhawaan daawaday muuqaallo laga soo qaaday shir wada tashi ah oo socday muddo 3 maalmood ah oo toddobaadkii la soo dhaafay uu soo gabagabobay al-shabaab iyo hoggaanka dhaqanka ee beelaha Soomaalida ee ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha dalka kaasoo qabaailku ay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan xulada ay ku dhawaaqday dawladda federaalka ee ka dhanka ah dhulka ay maamusho xarakada al-shabaab shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen ugu yaraan 60 oday dhaqameed oo matalayay beelaha dega dhulka ay maamusho al-shabaab ayaa aad loo hadalhayay isbuucii la soo dhaafay waxana baraha bulshada buux dhaafiyay sawirro iyo muuqaallo ay warbaahinadu ka soo tabiyeen shirka wuxuu ahaa kulan aragti dhab ah ka bixiyay kacdoonka shacabiga ee ka jira dhulka ay maamusho xarakada iyo abaabulka uu ururku ka wado deegaanada uu gacanta ku hayo waxaana goor si horeysay sidoo kale la faafiyay in Mudulood Maxamuud Raab iyo Murosade Galjecel Hariin Eelay iyo beelaha sade ay shaaca ka qaadeen inay yihiin iyo hooba la garab taagan yihiin al-shabaab waxayna carabka ku adkeeyeen in ay dagaal kala hortagayaan waxay ugu yeereen murtadiinta iyo maleeshiyaadka dulaanka ku ah deegaanadooda qaar ka mid ah beelahan oo deegaanadooda lagu soo duulay ayaa ka soo dhalaalay ballankii ay ku galeen inay difaacaan dhulkooda sida Mudulood Murosade iyo Maxamuud Raab kadib markii ay dagaalo adag la galeen ciidamadii dawladda ee soo weeraray deegaanada Wabxo Masaajid Cali Gaduud iyo Ceel la helay garab istaaga shabaabku ay ka heleen beelaha dega koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa noqday kuwa hadalhayn iyo saameyn ballaaran ku yeeshay dagaalka lagu jiray ururka shabaab waxaa ka dhashay ismandhaaf xoogan iyo in lagu kala aragtid wanaado qaabkii loo wajihi lahaa dadka ku qanacsan ku hoos noolaanshaha deegaanada uu ururku ka taliyo dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shacabka Soomaaliyeed laba farood u taagay isaga oo khiyaar gelinaya inay amaba al-shabaab raacaan amaba dawladda uu madaxda u yahay ku soo biiraan haddaba maxay tahay sababta ay bulshada iyo beelaha Soomaaliyeed u doorteen jihaadiyiinta maxaa sababay inay ku raali noqdaan aragtida iyo maamulka al-shabaab maxay tahay danta ay ka dhex arkeen qodobka koobaad taariikhdu waa sirmaqabe laga soo bilaabo halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ilaa lagu yimaado burburkii Soomaaliya iyo wixii ka dambeeyay waxaa jiray qabaa'il Soomaaliyeed oo hooy iyo harac la harsado u noqday ururo hubaysan oo dagaalo kula jiray waxay ugu yeereen gumeysi iyo gumeysiraac amaba sida uu Sayid Maxamed Cabdulla ku gabiyay rayid iyo intii rarata dagaalkii Unisom ee sanadkii 1992 iyo dagaalkii ururkii Al-Ittihaad iyo maxakiimtii Islaamiga ay la galeen Itoobiya ayaa dhammaan ku abtirsanayay amaba salka ku hayay deegaano qabiil oo ay taageero ka helayeen sida maantaba ay qabaa'ilka Soomaaliyeed ula kala safteen labada kooxood ee ishardinaya ayaa xilligaasi iyo xilliyadii ka horreeyay beelaha Soomaaliyeed ugu kala jabeen laba dhinac kuwa gacan saar la leh dowladda iyo ciidamo shisheeye iyo kuwa ka soo horjeeda waxayna had iyo goorba labada awoodood isku eedeyn jireen nabaddiid amaba gumeysi kalkaal haddii aan milicsanno dhacdooyinkii adduunka soo maray iyo tusaalooyinka muujinaya taageerada ay qabaa'iladu u fidiyeen urur diimeed waxaa ugu caansan qabiilka Bashtu oo af iyo adinba la garab istaagay Taalibaan iyo dagaalkii ay kula jireen dowladda Mareykanka iyo xukuumaddii Afghanistan in ka badan 20 sannadood ayay Bashtuugu gaashaan iyo garabba u ahaayeen Taliban waxayna deegaanadooda ku marti sooreen madaxda sarsare ee ururka Al-Qaacida sida Usama bin Laden iyo Ayman al-Dawahiri haddaba maxay tahay meelaha ay ka siman yihiin beelaha Soomaaliyeed ee dhawaan calanka Al-Shabaab taagtay iyo qabiilka Bashtu ugu horreyn labaduba waa qabaa'il dhaqan iyo soo yeel u leh dirirta iyo iska caabinta dulaanada lagu maagayo deegaanadooda tan labaad labaduba waa qabaa'il ka galiliyoonaya ama sharaf dhac iyo gunnimo u arka inay soo dhiibaan ciddii magansatay amaba marti iyo maciin biday tan saddexaad labaduba waa qabaa'il lagu yaqaano inay soo ahaayeen dad ahludiin ah kaalinna ka soo qaateen fidinta iyo u heelinta diinta Islaamka ee deegaanadooda. Qodobka labaad, nabad ayaa naas la nuuga leh. Marka laga yimaado magansiga iyo martinimada ay qabaa'ilka Soomaaliyeed ku dhowrayaan Al-Shabaab, waxaa iyaduna hubaal ah in beelaha laftirkoodu ay ku dheef qabaan joogidda Al-Shabaab iyo amaamulkooda. Ka hor inta aysan Al-Shabaab qabsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaa dalka intiisa badan ragaadiyay dil, boob iyo xadgudubyo baahsan oo loo geysan jiray bulshada qaybaheeda kala duwan. Deegaanada iyo gobollada ay ku abtirsadaan beelaha la shiray Al-Shabaab ee taageerada buuxa u muujiyay ayaa ah kuwa la daala dhacayay dagaalada sokeeye, waxaana dadkooda daashaday aanooyin qabiil iyo dekanooyin raaga. Hase ahaatee markii ay Al-Shabaab la wareegeen magaalooyinka iyo deegaanada ay beelahan degaan, wuxuu ururku ku soo dabaalay nabadgelyo iyo xasilooni ay dadku ku diirsadeen. Ku dhawaad 20 sano kadib, waxay bulshada deegaanadani heleen amni, kala dambeyn iyo garsoor cadaalad ah oo lagu kala maslaxeeyay beelihii qoorta iskula jiray. Sida awgeed, ayay qaar ka mid ah beelaha Soomaalidu u doorbideen inay ku hoos noolaadaan maamulka mintidiinta. Arrintaas waxaan oran karaa waa tan ugu muhiimsan ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ay ku taageerayaan Al-Shabaab. Waa inay iyaguna ka nabadgaleen, dadkii kalena ka nabadgaleen. Mar baan waxaan daawaday rag ka dhashay beesha Abgaalo oo goob aan qiyaasayo inay tahay shabeellaha dhexe ku ciyaarayay shirib. Mid ka mid ah laashimiinta oo ammaanayay xarakada ayaa waxa uu lahaa intuusan Al-Shabaab iman, irid kasta isbaaro tiil. Ninkaasi wuxuu soo qeexay sabab muhiim ah oo ay mudan tahay in ugu yaraan lagu ammaano xarakada laguna taageero. Bishii la soo dhaafay ayaan shabakada Al-Jazeera ka akhriyay maqaal lagu daabacay oo lagu falanqeynayo waxtarka maxkamadaha Al-Shabaab iyo taageerada ay ku dhex leeyihiin bulshada. Wuxuu maqaalkani si gaar ah diiradda u saaray in dadka ku soo hayaamaya garsoorka Al-Shabaab ay ku raali yihiin habmaamulka ururka iyo nidaamka u degsan, waana arrimaha ay dhowaan ka dhawaajiyeen cimaamadleyda Al-Shabaab taageersan. Qodobka saddexaad, لباح نين قني يونين قلضيبا أوك الرين تسدحاد إبيلها الصوماليات كوهو قامسي إن إلا صفتان الشباب وادنها الدون إيو ديفتا أي كدحلين أرورك شان إيو طبانكي سن إلا صودا في هنو قطوكو باعدقالها فرصدها الشقاء أبورك ديغ بحنتا داوينتا إيو مشاريع دلغو هرمرين إيو ديغان ندودا إنتبا وارموسو جيدا شوليه او تعايل كو بيري بلشدا يو بيلها دقا مغالوين كا يو ميجيغا اي كا ارميان جهاديين تا ميكل كيتين او اها ارغيغا غاركا اها اي قرامدا ميدوباي اوغو مغعابان صوماليا ايا ارمهان كمرقاتي كعاي وحانا او بوغي سوار ان بيس ان صوماليا كو حسي ان اروركا الشباب اي بحيان اديق يو وحبرشو عافيماد العقل ان اها ايو ديقو غرغار اه تاس او كنتيه ان اي الشباب هنتيان غرادكا ايو قلوبتا بلشدا sidoo kale bilowgii sanadkan ayaa saxafiga Simon Marcus maqaal uu ku qoray wargeyska Bloomberg waxa uu ku sheegay in laga cabsii qabo in samafalka ururka iyo deeqaha uu bixinayo uu ku kasbado taageero iyo dad badan oo ururka ku biira waxa hubal ah in saadaalinta wariyaha ay tahay mid maanta soo ifbaxday aadna aan lagu qarin karin hase ahaatee waxa ka hoos baxday in taageerada shabaab loo qabo aysan ku iman oo kaliya raashin loo qaybiyay dad tabaleysan balse ay taageeradan ballaaran ka dhalatay isku dhexmilanka bulshada iyo shabaab 15kii sano ee la soo dhaafay iyo in ururku ku guuleystay dagaalka maskaxda iyo soo dumida bulshada Soomaaliyeed qodobka afraad dooda diimeed ee aan la dabooli karin marka laga yimaado dan wadaagta ka dhaxeysa beelaha Soomaaliyeed iyo ururka Al-Shabaab waxaan dooda ka marnayn kuraalli ahaanshaha ay beeluhu ku qabaan fakarka ururka dhawaan ayay ahayd markii warbaahinta Al-Shabaab iyo kuwa kale ay faafiyeen muuqaallo muujinaya nabadoonno Soomaaliyeed oo qoryahooda garwaaxsan tix iyo tiraabna ku cabiraya mowqifkooda ku aadan gulufka Xasan Sheekh iyo waxa ay ka aaminsan yihiin dowladda federaalka shirarka ay beelahan ku soo bandhigeen mowqifkooda waxa ka hadlay odayaal dhaqameedyo abwaano iyo ugaasiyo bulshada dhexdeeda magac iyo maamuus ku leh waxaana hadalladooda laga dheehan karaya in iyaga iyo Sheekh Cali Dheere aysan waxba isdoorin dimuqraadiyad ma rabno dastuur gaalo qortay deegaanadeena laguma maamulayo iyo gal iyo efentarigiisa waa inoo il iyo aragti ayaa ka mid ahaa orahyada ay odayaashu ku dhawaaqayeen taas oo ka dhigan in dagaalkoodu uu yahay mid ku salaysan aragti diimeed qodobka shanaad doon sii degaysa dusheeda lama fuulo qodobka shanaad ee beelaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah ay isku barbartaageen ururka Al-Shabaab waa yadadiilada ay ka qabaan mustaqbalka Soomaaliya iyo inuu dalka la wareegi doono ururka Al-Shabaab iyaga oo ka ambaqaadaya dhacdooyinkii Afghanistan iyo jabkii soo gaaray ciidamada Mareykanka iyo xukuumadii Ashraf Ghani ayaa dad badan ay aaminsan yihiin in dawladda federaalka ayaduna tahay mid gabalkeedu sii dhacayo oo aan sii taagnaan doonin haddii ay ciidamada shisheeye dalka isaga huleelaan dhawaan ayay ahayd markii ergayga dawladda Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu ku yiri hadal jeedintiisii magaalada Toronto ee dalka Canada haddii Al-Shabaab naga adkaadaan sidii Afghanistan ka dhacday ayaan diyaaradaha qabsan doonaa inkastoo in Cabdi Shakuur fogaysanayay suurtagalnimada in amakaagii Afghanistan uu ku dhaboobo Soomaaliya ayaa dhanka kale ururka Al-Shabaab yihiin kuwa tirsanaya maalmaha uga haray howlgalka ATMIS iyaga oo ku hanweyn inay dalka la wareegaan higsigan iyo kalsoonida ay ururku isku qabaan ayaa keentay in beelaha Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay u sii gogol xeeraan ururka isla markaana ay kaalin ka qaataan guusha la saadaalinayo waxay ahaataba waxaa hubal ah in dagaalka maanta dalka ka aloosan uu yahay mid si toos ah loogu kala miirmay sidu madaxweyne xasan sheekh horeba u sheegay dadku waxay u kala bixeen al shabaab iyo intii taageerta iyo dawladda federaalka iyo intii taageersan shalay hadii la iskula joogay gambasho iyo geed isku qaris maanta wuxuu dalku marayaa xilli heeriyada la kala rartay nin walibana uu muujistay gacal iyo gacan galkiisa waxaana xaaladu maraysaa sida odaygii harar ku gabiyay markuu yiri allow la kala miiraniyee minilik ha i raacin odmahadsanta cabdifitaax ugu dahanna intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم